خالف الطوفي بن قدامة في أنه لم يورد قسم المجمل وهو الرابع هنا في هذا المكان، وأرجأه إلى مكان آخر بعد حديثه عن المطلق والمقيد في دلالات الألفاظ، بينما ابن قدامة أكمل القسمة فأتى بالنص فالظاهر فالمؤول فالمجمل في هذا الموضع، لكن الطوفي رحمه الله لترتيب ارتآه فضل أن يرجئ هذا ويؤخره، ولهذا قال والمجمل يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. هنا تم الكلام بفضل الله تعالى ومنته على المقدمات الأربعة التمهيدات التي ساقها المصنف رحمه الله، وهذا تمام درسنا العاشر بعون الله تعالى. الدرس القادم سنبدأ إن شاء الله في أول الأصول وأول الأدلة وهو دليل القرآن. التطبيقات العملية ستأتي معنا تباعا على نحو درس اليوم إن شاء الله تعالى، لأنها شروع في صلب العلم فيما كان الذي سبقه ومقدمات وتمهيدات، ونحن نشرع فيها تباعا سائلين الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. قبل أن نفرغ من الدرس التنبيه وفقكم الله أن الأسبوع القادم الدرس في موعده الأربعاء بعد العشاء، لكنه يوافق الدورة التي ستنطلق إن شاء الله تعالى في رحاب المسجد الحرام اعتبارا من السبت القادم، وفيها مجموعة من الدروس أعلنت، وسيكون هذا المكان مشغولا بدروس الدورة، ويكون فيها دروس بعد الفجر وبعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء لمدة 6 أيام من السبت القادم إلى الخميس، فيكون مكاننا هذا مشغولا إن شاء الله تعالى بدروس الدورة، ولذلك فسننتقل مؤقتا الدرس القادم فقط الأربعاء بعد العشاء من هذا الموقع، الموقع في الجهة اليمنى في الركن هناك ثمة كرسي وأبعد عن هذا المكان، سنكون هناك من أجل ألا يقف درسنا، ونستمر إن شاء الله تعالى في لقاءاتنا حتى نتم المتن بعون الله تعالى وتوفيقه. يقول: هل القرب الذي عناه المصنف في قوله إذا كان المعنى قريبا هو القرب من اللفظ أو من المعنى الظاهر؟ المعنى القريب القريب من اللفظ، لأن اللفظ إذا احتمل عدة معان فبعدها وقربها هو من اللفظ ودلالته على المعنى، فإن كان المعنى بعيدا يعني عن دلالة اللفظ ولا يحتمله فيسمى بعيدا، والعكس بالعكس. يقول: ما الفرق بين دليل السبر والتقسيم والتوديد؟ ما فهمت هذا.